بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد وصلنا في شرحنا لهذا النظم الماتع في علم البلاغة، نظم جوهر المكنون، إلى قول الناظم رحمه الله: ثم على صحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين، أسطوة الله إمام الزاهدين. سبق أن الناظم رحمه الله قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له، وهذا من التقليد العلمي المعروف في ثقافتنا الإسلامية، أن كل نظم أو كل كتاب أو كل أمر ذي بال لابد أن يبتدأ فيه بالحمدلة بالبسملة والحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صحابته. فلذلك قال ثم على صحبه، والصاحب أو الصحابي في الاصطلاح وقع فيه نوع من الخلاف، ولربما أصح الأقوال في ذلك هو التعريف الذي تبناه أكثر المحدثين، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وزاد ولو تخللت ذلك ردة، يعني أن من توفرت فيه هذه الشروط لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة أن تطول الملازمة والمماكثة، فإذا ما حصلت اللقية وحصل الإيمان ثم مات الصحابي على إيمانه فإنه يطلق عليه اسم الصحابي، ولأن هذا التعريف هو شامل، ثم إنه أيضا جامع لكل ما يمكن أن يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، ولذلك يدخل فيه الذين حضروا حجة الوداع وهم كثر، لأنهم حصلت لهم الرؤية، حصل لهم اللقاء، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، إذن فهم صحابة. إذن فهذا التعريف كما قلت هو ربما من أصح التعريف التي عرف بها الصحابي. ثم على صاحبه الصديق، المراد به أبو بكر رضي الله عنه، حبيبه وعمر الفاروقي عمر بن الخطاب، ثم أبي عمرين ومقصود به عثمان بن عفان رضي الله عنه، واسطوة الله إمام الزاهدين قصد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأظن بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم من الشهرة بمكان، فقد لا يحتاج إلى التعريف بهم، لأن المعرف كما يقال لا يعرف. ثم على بقية الصحابة، ولا شك أن هذا المرء أو هذا الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله هو الترتيب الذي عليه أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. ثم على بقية الصحابة، قول الناظم: ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، مع كفى القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفاني. وصف الناظم رحمه الله الصحابة من مجموعة من الأوصاف والخصال والشجايا: ذوي التقى والفضل والإنابة أي الرجوع، والمجد والفرصات الكرم العطاء والبراعة لحسن التدبير والتفوق والحزم إن جداتي إعانة بسرعاه، والشجاعة وقصص الصحابة وأخبارهم في هذا الأمر معلومة، ومن له أدنى اطلاع على سير هؤلاء الأعلام، على سير هؤلاء الصحابة يعرف ذلك، وهو أمر كما قلت مشهور معروف. ثم قال: ما عكف القلب على القرآن. أيضا هذه صيغة من صيغ التأبيد كما سبق معنا، أنه يترضى عنهم على الدوام. ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفاني. وهنا تبدو أيضا كما سبق معنا تلك المسحة الصوفية عند الناظم رحمه الله في أمثلته وفي بعض من مسائل نظمه. ثم قال رحمه الله: هذا وإن، يعني هذا الأسلوب، هذا وكذا من يوحي بالانتقال من أمر إلى أمر، وهذا الانتقال قالوا إما أن تكون هناك مناسبة ملائمة بين المنتقل منه والمنتقل إليه، أو لا تكون. قالوا: فإن لم تكن مناسبة سمي اقتضابا، وإن كانت مناسبة سمي تخلصا. وهذه الأمور إن شاء الله تعالى سوف تأتي معنا في العلم الثالث الذي هو علم البيان. هذا وإن، هذا الأسلوب استعمله القرآن الكريم كما يعرفه السادة الفقهاء العلماء الأجلاء. هذا وإن درر البيان، لا شك أن هذا من الأمور المعهودة في ثقافة الإسلامية، أن الناظم أو المؤلف في علم من العلوم لابد أن يمدحه وأن يبين مكانته ومزيته بين العلوم. وهذا ما سر عليه الناظم رحمه الله. هذا وإن درر البيان جمع دره، وغرر البديع جمع غره. والمعاني أي أن علم البيان هذا كله فيه استعارات كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في علم البيان. هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وعلم البديع، قال: تهدي إلى مواردين. وهنا هذه الكلمة إنما صرفت للضرورة الشعرية للنظم، إلا فهي منعة من الصرف كما يعرف السادة. تهدي إلى موارد شريفة، أي أن علم البيان المعاني والبديع علم البلاغة يهديك إلى أشرف مورد. مورد هنا قد يكون المورد محسوسا، وهنا المورد المعنوي الذي يروي العطاش، عطاش العطش الجهلي والعي. تهدي إلى موارد شريفة ونبذين، جمع نبذاه، بديعتين جميلتين لطيفة أي دقيقة حسنة. تهدي إلى موارد شريفة ونبذين بديعتين لطيفة من علم أسرار اللسان العربي، بمعنى أن علم البلاغة هو الذي يعرفك أسرار اللسان العربي، هو الذي يوقفك على عجائبه وغرائبه وفرادته. ولذلك فإن إعزاز القرآن وبراعة القرآن وجمالية القرآن لا تدرك إلا عن طريق علم البيان، إلا عن طريق علم البلاغة. ولذلك فإن، لأن القرآن الكريم إنما نزل في الحقيقة، إنما نزل كما سبق التنبيه على ذلك، إنما نزل ليتحدى العرب في إعجاز، في بلاغتهم، في فصاحتهم. فلذلك فإن الإعجاز الأصلي الأساسي في القرآن الكريم هو الإعجاز البلاغي. قد يتحدث الناس عن الإعجاز العلمي أو عن الإعجاز كذا أو عن الإعجاز السعودي، هذا المصطلح، الإعجاز الرياضي، الإعجاز الطبي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز كذا، صحيح قد يكون هذا، ولكن القرآن الكريم ما نزل ليتحدى العرب في تشريعاته، وما نزل ليتحدى العرب في مسائل العلم، كانوا قوم جهال، ولكنه نزل بالأساس ليتحدهم في بلاغتهم. فالإعجاز الأصلي هو الإعجاز البلاغي. لذلك قال الناظم: من علم أسرار اللسان العربي الذي يوقفك على أسرار هذا اللسان هو علم البلاغة ودرك ما خص به من عجبي. تدرك عجائب هذا اللسان واسطة علم بلاغتي. ثم قال رحمه الله: لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. هذه مسألة في غاية من الأهمية، وهو أن الناظم رحمه الله بيّن منزلة العلم البلاغة من النحو، فهما علمان متلازمان. قال: لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، أي هو لعلم النحو كالروح وكاللباب. علم النحو مع علم البلاغة كما قلت متلازمان. علم النحو هو الأساس الذي يبنى عليه علم البلاغة، ولذلك لا يمكن للطالب أن يتعاطى علم البلاغة بدون نحو، لأنه كمن يريد أن يبني بناء بدون أساس، هذا لا يمكن، لأن النحوي أو النحو يبحث في صحة التركيب، في صحته، ثم يأتي علم البلاغة ليبحث في أسرار هذا التركيب، لا تهمه الصحة، يعني الصحة قد انتهى منها الأمر، وقد صحها النحوي، ثم بعد ذلك يأتي علم البلاغة ليوضح سر ذلك التركيب. مثلا حينما نقول مثلا: أكل ولا قرأ محمد الكتاب، ونقول محمد قرأ الكتاب، من الناحية النحوية الجملتان صحيحتان على حد سواء، لكن البلاغي يبحث ما الفرق هنا، لماذا عبر هنا بالجملة الفعلية وهنا عبر بالجملة الاسمية. مثلا قرأ محمد الكتاب، النحوي يقول لك: يصح لك أن تقدم المفعول إلى أول الجملة فتقول: الكتاب قرأ محمد وقرأه محمد. هنا البلاغي يأتي ليبحث عن سر هذا التقديم وعن دواعيه وعن أغراضه وعن وعن وعن، معنى أنه لا يمكن أن نتحدث عن علم البلاغة إلا إذا توفر عندنا شرط النحوي. وسوف يأتي معنا أن علم المعاني مباحثه في أغلب المباحث النحوية، ولكن بتناول آخر وبنظرة أخرى وببحث آخر. لذلك قال الناظم رحمه الله: لأنه، أي علم البلاغة، كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. فمن توقف عند علم النحو دون علم البلاغة يكون فهمه قاصرا، ومن تعاطى علم البلاغة دون علم النحو هذا كمن يرقم على الماء، لأنه ليس له الأساس الذي بني عليه علم البلاغة. فلذلك لم يكن هناك انفصال بين العلمين في تاريخ ثقافتنا الإسلامية. وقد سبق أن تحدثت عن الإمام الجرجاني رحمه الله وهو مؤسس علم البلاغة. هذا الرجل كان من كبار النحاة وقد ألف ما ألف في النحو. هذا مكنته في علم النحو أهلته إلى أن يكتب ما كتب من النظر العميق في علم البلاغة. إذن لأنه كالروح للإعرابي هو لعلم النحو كاللبابي. ولعلي أقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.